つの学校。 النظافة في المدارس حلقة بكاملها من أعجب وأروع الأمور التي تقام في كل مدارس اليابان بلا استثناء، أن الطلبة في عندهم ربع ساعة مخصصة في الدوام المدرسي كل يوم. الطلبة فورا كده يضرب الجرس، يحرك المصاف، يبدأوا بتنظيف مدارسهم بأنفسهم. مو مصدقين؟ تفضلوا. لا تقولوا أحمد بألف وجاي من كوكب آخر، جبنا لكم هي بالصوت والصورة. هنا هذا النظام الفصل بحركوا كل المصاف، وبيقوموا الأولاد بعملية التنظيف بنفسهم، وبيفتحوا شباك الفصل علشان التهوية. المدرسة شغالة معاهم في عملية التنظيف. هذه عملية يوميا بتصير في المدرسة لمدة ربع ساعة، تنظيف في الفصول وتنظيف في الطرقات وتنظيف في كل قاعات المدرسة. هذا الدولاب موجود في كل الفصول، كل فصل له أدوات النظافة اللي خاصة فيه. شوف كيف قاعدين مبسوطين أيضا، حتى عملية التنظيف ممكن تكون بسطة، ما هي الجو الكئيب اللي الواحد ممكن يتخيل ولا يجبر الطلبة على تنظيف مدرستهم. في واحدة مسؤولة، يعني أقول تنظيف الصبورة ده عملناه كثير يعني، بس هذا المميز تنظيف الأرضيات. وحاطين لهم دحين موسيقى علشان يشتغلوا بنفس. موضوع كهذا إيش استفدنا منه؟ بقى أنا عارف بعض المشاهدين حيقولوا إحنا مو راسلين أولادنا علشان ينظفوا الفصول، والحقيقة الناس اللي حيقولوا كده ما هم فاهمين الهدف من هذا. الهدف من هذا مو التنظيف بحد ذاته كتنظيف. المدارس اليابانية غنية، واليابان بلد غنية وقادر على أن نعين عمال نظافة كثير في المدارس، ولكن فيها هدف تربوي. شوفوا لهذا اللي قاعد يصير أمامكم، تربية لكذا مبدأ. أولا وأهم شيء مبدأ التواضع. شوف كلهم كيف على الأرض قاعدين ينظفوا، كيف ممكن لشعب كهذا أن يتكبر؟ لذلك وجدنا التواضع في كل شوارع اليابان. ولما دائما نقول أنه صلى الله عليه وسلم أكرم البشر، كان دائما يخصص نعله وكان يقضي حاجته بنفسه، يعني ما كان يطلب من الناس يسووا له حاجاته. لماذا يربي أمته أنه يا أمة محمد اشتغلوا بيدكم، وربوا أولادكم أنه يشتغلوا بيدهم؟ السؤال ده حساس جدا. انا نفسي، انا عن نفسي مش ابني بس، انا عن نفسي لو لقيت ان هم بيهتموا بالحته اللي انا عايش فيها او المكان اللي انا عايش فيه، او ابني ينظف المدرسه، اذا النظافه دي من الايمان. يعني انا لو نظفت وابني نظف وده نظف وده نظف وده نظف، هتبص تلاقي مصر كلها نظيفه. ببساطه اقبل، ما عندي اي مانع انه يخدم البلد وينظف مدرسته بنفسه. والأمر الثاني بربوهم على النظافة. يعني هل يعقل من طلبة بيقوموا بتنظيف مدرستهم بنفسهم كل يوم إنه يرموا ورقة حتى على الأرض؟ يستحيل. الطلبة الآن لو سألت المشاهدين كل العالم عارف، قال صلى الله عليه وسلم إماطة الأذى عن الطريق صدقة. كلنا حافظين الحديث، من هو راوي الحديث؟ وفي الاختبار يجي من هو راوي الحديث، متى ولد، وسنة كم توفي، ما معنى كلمة إماطة، ما معنى كلمة أذى، ويختبر الطالب ويجيب ويأخذ 100%. وهو خارج من الفصل نفس الورقة، جيبوا لي ورقة، أي ورقة، نفس الورقة اللي بيختبر فيها الطالب حديث إماطة الأذى عن الطريق صدقة، وأجاب 100% صح، يخرج من الفصل يرميه على الأرض. ماذا استفدنا؟ إيش استفدنا أنه علمناهم الحديث او حفظناهم؟ خليني اصحح، ايش استفدنا انه حفظناهم الحديث الا ان نعلمهم تطبيقه؟ انت الاثنين دحين يغسلوا يدهم. شوف كيف رتبوا المطاف ولاحظوا كيف المدرسة معاهم في كل شيء. فعلا والله المدرسين معاهم في اللعب، شفناهم لما لعبوا في الحوش، معاهم في الأكل، معاهم حتى في التنظيف، المدرسة بنفسها مع الطلبة. النتيجة لهذه المدارس، شوفوا الحديقة اللي صورناها العامة في اليابان كيف أنها نظيفة لدرجة أن الحديقة لا يوجد فيها أصلا سلات مهملات. الحديقة ما فيها سلات مهملات، ليه؟ لأن كل فرد ياباني مسؤول عن نفسه. شوفوهم في الحديقة، كانوا شباب وكبار ونساء وصغار، كل الأشكال، كل واحد جايب معاه كيسه. أعزائي، كل واحد مسؤول عن وساخته بنفسه، تخيلوا. المحصلة النهائية لجلستهم، لا يوجد أي أثر ولا كأنه في أحد كان جالس هنا. في حديقة بهذا الكبر وفيها آلاف الناس رايحين جايين، دورنا على زبالة ورقة مرمية في الأرض لم نجد ورقة، فضلنا ماشيين ندور على أي شيء، ما في. $500 اللي يلاقي منديل هشام. هشام صار يدور بذمة. طبعا من توفيق الله سبحانه وتعالى انه يسر صدف، واحنا قاعدين نصور ورايا كان في شباب قاعدين ياكلوا بطاطس، كان في علبة الفرنش فرايز كاملة على البنت حاطينها فطاحت، فماذا فعلوا؟ كلهم الأربعة تخيلوا، كلهم تجمعوا وقعدوا يلموا الفرنش فرايز من مكانه. لماذا؟ لماذا؟ انظروا هذه الأخلاق، وشباب شباب. الحين انا اعلق صوتيا على الموقف اللي حاصل لايف امامنا، سبحان الله كيف طيحوا كله، راح يجيب البطاطس وكلهم نزلوا ينظروا اكبر التصوير، يجيبوا البطاطس يلمون من الارض. والله هذا منظر رائع. الحقيقة ووضح وأفضل اللي نبغى نوصله للناس، أنه هذه الثقافة، ثقافة النظافة عندهم لا تحتاج كاميرات ولا تحتاج عقوبات، لأنها مؤصلة عندهم من المدارس زي ما شفنا في بداية الحلقة، من أولى ابتدائي إلى ثالثة ثانوي وهو قاعد يتعلم بالتطبيق العملي موضوع النظافة والاهتمام بالنظافة والغسيل من الأوراق. فبالتالي لما يروحوا على حدائق عامة شعب محترم. تويو أوميا. Toyo Omiya. From Tokyo? From Tokyo. Okay. French fries. And it fell on the floor. And he picked up. ما ينتظر عامل النظافة أن يأتي ويأخذها، لماذا هو يأخذها؟ هذا 性層にねいるかもしれないけど、まあ自分たちでできることはやった方がいいじゃないですか。 うん、感じで親も結構なんか街中で何か落として拾わないと怒るし、それがもう小さい頃から言われてるんで、まあ、みんなも他の人もそうだと思うんですけど、大体もそれが自然になっちゃう。 لا يوجد حل. شوفوا أنا حنبح صوتي من اليوم لعشر سنين. مهما سوينا برامج ومهما سوينا غطينا مواضيع بشكل مؤثر وجذاب والمشاهدين انبسطوا، لن يحصل تغيير على مستوى الشعوب إلا بتغيير الأمور التي تحدث في المدارس. وهذه رسالة لي لكل المشاهدين، أي أحد له علاقة بالتعليم ووزارات التعليم وبالمدارس، رجاء خاص وصلوا هذه الفكرة للمسؤولين في العالم العربي كله، على أمل أن تعمم حتى يخرج جيل نظيف ويخرج جيل متواضع ويخرج جيل مسؤول عن نفسه، وبعدين نهتم بتعليمهم التفاضل والتكامل والفيزياء والكيمياء. فما استفدت أنا من واحد عالم ليس عنده أخلاق؟ الأخلاق والتربية قبل التعليم. Thank you very much. I would like to give you a gift. We have this is a nice smell we use in Saudi Arabia. It's like you put like this here, like this here, and then you. Yeah. And then you go like this, and then like this. Yeah. So you want smell? It's different. Okay. Arigato. Thank you. Thank you very much. Yes. Welcome to Saudi. Thank you very much. Arigato. رسالة الحقيقة وأمنيتي أن وزارات التعليم في العالم العربي كلها يطبقوا هذا النظام، ولكن حتى يتم ذلك المشاهدين إيش ممكن يسووا؟ أنا شخصيا إيش سويت بعد رحلة اليابان الحقيقة؟ بدأت أطبق نظام عندي في البيت. قررنا أن كل يوم جمعة أنا ويوسف وإبراهيم وزوجتي رولا كلنا إجازة كاملة طبعا للخدم، وإحنا بنفسنا ننظف حمامات البيت. إيش تسوي يوسف؟ يوسف وإبراهيم وأنا كلنا ننظف. لماذا؟ علشان يتعلموا الأولاد من بدري. أدعو المشاهدين أن يطبقوه كل يوم جمعة، يريد تجمع عائلي كده تنظف الحمامات مع بعض حتى يصبح العالم العربي عالم متواضع. Thank you.